بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قوله تبارك وتعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب، هذا له ارتباط بما قبله. في المعنى وكما أن آل فرعون لم ينتفعوا بمال ولا بجاه ولا بسلطان عندما جاءهم عذاب الله، فكذلك سائر الكفار لن ينتفعوا عند الله سبحانه وتعالى بمال ولا بجاه ولا بسلطان. فقوله تعالى كدأب، الدأب العادة والشأن، كدأب آل فرعون، كعادة آل فرعون وكشأن آل فرعون. أما آل فرعون فمن المعنيون بهم ومن المعنيون بالآل عموم؟ هل الآل هم أهل بيت الرجل أم الآل هم الأتباع؟ قد أفرد العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا مبحثا واسعا طويلا في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وهو يبين من الذين عناهم الله بآل محمد صلى الله عليه وسلم، فأورد هناك جملة من الأقوال، منها قول من قال أن الآل هم الذين حرمت عليهم الصدقة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن آل محمد لا نأكل الصدقة، وهم بنو المطلب وبنو العباس وآل علي وآل عقيل. ومنها قول من قال إن الآل هم الأتباع، واستدل بعضهم لذلك بحديث ضعيف وهو سلمان منا آل البيت، واستدل بعضهم بقوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأورد أقوالا كثيرة أخر، منها أن الآل هم الأزواج، إذ حمل الآل على الأهل، وقال سياق الآيات إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، كان في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أورد قولا آخر فيه أن الآل هم أصحاب الكساء الذين جللهم النبي صلى الله عليه وسلم بكسائه، وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وهم علي وفاطمة وحسن وحسين رضي الله عنه. وأورد رحمة الله تعالى عليه أقوالا أخرى في تفسير الآل. والحاصل والله أعلم أن الآل شأنها شأن أي اصطلاح في كتاب الله، قد تأتي في مواطن يراد بها معنى وفي مواطن أخرى يراد بها معنى آخر. فالآن وإن كانوا أهل بيت الرجل لكن أحيانا تخرج عن هذا المعنى ويراد بهم الأتباع. فقوله جل ذكره كدأب آل فرعون، هناك من آل فرعون من هو مؤمن، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فعلى ذلك كلمة الآل تأخذ معناها اللائق بها من السياق الذي وردت فيه، وإن كانت في التقعيد الأصلي تطلق على أهل بيت الرجل والله أعلم، لكن هنا المراد بها الأتباع، المراد بها الأتباع، أتباع فرعون الذين هم على دينه على ملته على شاكلته. كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا، جحدوا آيات الله، تقول لهم الله قال كذا كذا، يقول ما قال الله ذلك، ويجحدون آيات الله المنزلة على رسله عليهم صلوات الله وسلامه. فماذا كان لما كذبوا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم؟ وهذه مسألة عظيمة تتكرر تتكرر أدلتها في كتاب الله، أن ذنوب العباد سبب للنقم. قال تعالى في كتابه الكريم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فماذا كان؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فماذا كان؟ فأخذهم العذاب وهم ظالمون. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، إلى قوله فأعرضوا فماذا كان؟ فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين. الآيات، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، إلى قوله فخسفنا به وبداره الأرض. فيها سنن لا تتخلف، وإن حصل أحيانا للشخص أن ازدادت عليه نعم الله وهو قائم على المعاصي فهذا استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فهي أمور ثوابت، النعم تتأتى بالشكر وتتأتى بالطاعات، والنقم تتأتى بالعصيان والتمرد على أمر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، إلى الباء سببية، والمعنى بسبب ذنوبهم، والله شديد العقاب، والله شديد العقاب، شديد عقابه، عقابه شديد، كما قال إن بطش ربك لشديد سبحانه وتعالى. على بعض الهواتف أظن أبيات شعر لبعض إخواننا الدعاة إلى الله أو الشعراء أو كما نسميهم، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد ثم يقول فرب العباد سريع النقم. هذا الكلام ليس هناك ما يدل على أن ربنا سريع النقم في كل الأحوال، ليس هناك ما يدل على أن ربنا سريع النقم، إذا كان قال شديد النقم أولى من سريع النقم، فالله سبحانه موصوف بأنه حليم، فأحيانا تعجل العقوبات وأحيانا تؤخر، أحيانا يعفى عن قوم لعلهم أن يستدركوا فيما هو آت. أرجع إلى ما كنت بصدده، والله شديد العقاب، عقابه شديد إذا عاقب سبحانه وتعالى. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون وتجمعون إلى جهنم وبئس المهاد، أي الذي يتمهد ويفترش. وقد كان والحمد لله هزم الكفار الذين كانوا يعاندون النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، هزموا وفرق جمعهم وشتت شملهم عياذا بالله من عذاب الله. قل للذين كفروا ستغلبون. إذن هذه الآية ممكن تتأتى في أبواب المعجزات ودلائل النبوة، فقد أخبر الله أنهم سيغلبوا وقد غلبوا، وكانت كلمة الله هي العليا. وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كانت لكم آية، قد كان لكم دليل على صدق رسولنا في فئتين التقط، وهما الفئة المؤمنة والفئة الكافرة، اللتان التقتا يوم بدر. فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله أي لآلاء كلمة الله، وأخرى كافرة، كافرة بالله جاحدة لآياته. يرونهم مثليهم رأي العين. هنا يورد البعض إشكالا، قوله تعالى يرونهم مثليهم رأي العين، من الذين يرون القوم مثليهم رأي العين؟ ففريق من العلماء قال الفئة المؤمنة ترى الفئة الكافرة مثليها، ترى ضعفها رأي العين، وفريق يقول الفئة الكافرة ترى الفئة المؤمنة ضعفها رأي العين. يعكر على هذين القولين قوله تعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. فكيف الجمع بين هذه الآية الأخيرة وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم؟ هنا قال تعالى يرونهم مثليهم رأي العين. فهنا للعلماء أجوبة. من هذه الأجوبة أجوبة أولا على الظاهر، الكفار كانوا في حقيقة الأمر 3 أضعاف المسلمين يوم بدر. المسلمون 300 وبضعة عشر، والكفار 900 وبضعة عشر. ففي الأصل كان الكفار 3 أضعاف المسلمين، فإذا رأى المسلمون الكفار ضعفهم فقد رأوهم أقل من الحقيقة التي هم عليها، فلا إشكال فيها. إشكال يتأتى إذا قلنا أن الكفار يرون المسلمين مثليهم رأي العين، وهم في الأصل أقل من عددهم، أقل من عددهم. فمن العلماء من قال هذه أحوال، في بعض المقامات عظم الله صورة المسلمين في أعين الكافرين حتى تأتيهم الرهبة، وفي بعض المواقف جعل الله المسلمين قلة في عين الكافرين حتى يتجرأوا على الحرب. ففي أول الأمر المشركون رأوا في أهل الإيمان قلة، رأوهم عددا قليلا فتجرأوا للهجوم عليهم حتى يستدرجهم الله سبحانه وتعالى إلى الحرب. رأوا المسلمين عددا قليلا فقالوا نهجم على المسلمين نبيدهم. فلما جد الجد واقترب وقت القتال وأصبح لا مفر منه، جعل الله الكفار يرون المسلمين مثليهم بما تسبب في قذف الرعب في قلوب الكفار، فكانت من أسباب هزيمتهم. وهذا من أمثل ما قيل في الجمع بين الآيات، أن الكفار أولا ترددوا هل يقدموا على قتال المسلمين أو لا يقدموا، هم ببدر، فلما نما إليهم أن المسلمين قلة تجرأوا استدراجا من الله لهم، فتجرأوا وأقبلوا إلى بدر. فلما أقبلوا إلى بدر عظمت صورة المسلمين في صدورهم، وكثر الله أعداد المسلمين في أعين المشركين بما كان سببا في قذف الرعب في قلوب أهل الشرك. إذن ليس ببعيد على الله وليس بعزيز عليه أن يطلع أقواما على أمور على غير حقيقتها لأمور يعلمها ربنا سبحانه وتعالى، لأمور يعلمها الله سبحانه. قال تعالى: يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أولي البصائر، فالأبصار هنا المراد بها البصائر. ثم قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء. من الذي زين هذه الشهوات؟ هل الله زينها أم أن الذي زينها هو الشيطان؟ فالعلماء هنا لهم قولان مردهما واحد. فالقول الأول أن الذي زينها هو الله وله أدلته وستأتي إن شاء الله. القول الآخر أن الذي زينها هو الشيطان وله أدلته سأريدها إن شاء الله. ولكن الجمع بين هذه وتلك أن الشيطان زينها بإذن من الله له بذلك، وإلا فلم يكن الشيطان بقادر على تزيينها إذا لم يؤذن له في ذلك. أما الذين قالوا أن الذي زينها هو الله فمستندهم قوله تعالى: كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. والذين قالوا أن الشيطان هو الذي زينها استدلوا بقوله تعالى في شأن قوم سبأ الذين كانوا يعبدون الشمس: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فالذي زين لهم هنا هو الشيطان. فكان الجمع أن الشيطان زين، ولكن لم يكن ليزين إلا بإذن الله له بذلك، أي بتمكين الله له بذلك، وإلا فالله لا يرضى لعباده الكفر. فهذا وجه الجمع بين هذه وتلك. زين للناس حب الشهوات من النساء، صدرت الشهوات بالنساء، وهذا يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي يوافقه: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا فاتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فكم من أوصال تقطعت بسبب النساء، وكم من صداقات مزقت بسبب النساء، وكم من أرحام قطعت بسبب النساء، وكم من قتال قد استعر واشتعل بسبب النساء، وكم من سرقة حصلت إشباعا لشهوات النساء. فبلايا تحدث من أجل النساء، شباب يتظاهرون ويتقاتلون من أجل امرأة، إخوة يقاتل بعضهم بعضا ويبغض بعضهم بعضا من أجل امرأة، أرحام تقطع من أجل امرأة، امرأة تقذف بقلب زوجها ما يحمل على كراهية إخوانه فيقطع الأرحام بسببها. فالفتنة بهن عظيمة، ليس فقط فيما يتعلق بالأجساد فحسب، بل فتنة بهن عظيمة في جوانب شتى. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء. والبنين أيضا البنين، وفي الحديث الضعيف: الولد مبخلة مجبنة، يعني الولد يحمل أباه على البخل. كيف ذلك؟ يأتي الأب يتصدق يقول له: قال ابنك أولى فيبخل. يأتي الوالد يقاتل، ستيه الشيطان قلت قاتل الولد من سيربيه من بعدك، فيجبن فيتخلى عن الجهاد، يتخلى عن كلمة الحق، يتخلى عن أسرة الدين، يتخلى عن سائر المكارم جبنا وخشية على الولد. والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والقناطير المقنطرة المجموعة من الذهب والفضة يعني المال، والخيل المسومة المعلمة التي كانت تعد للتزين بها والقتال، والحرث، الزراعات، المزارع البهيجة، ذلك متاع الحياة الدنيا، هذا الذي يتمتع به في الغالب في الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب، حسن المرجع أو العاقبة الحسنة في المآب. قل لهؤلاء الذين غرتهم الحياة الدنيا بما فيها من مال، بما فيها من نساء، بما فيها من بنين، الذين اغتروا بمراكبهم وسياراتهم وبيوتهم وعمائرهم وأبنائهم ومناصبهم وأموالهم المكدسة، قل لهؤلاء ولمن فكر أن يكون مثلهم: أأنبئكم بخير من ذلكم؟ هناك ما هو أفضل من ذلك، لأن هذا مهما كان فهو متاع زائل بلا شك، ومتاع بلا شك إنه زائل لا شك في زواله. ولذا يعني قد تنعم في الدنيا بصور من النعيم، ولكنك قلق، قلق لماذا؟ لإمكانية زوال هذا النعيم عنك في لحظة، أنت في منصب كبير في لحظة تعزل بهاتف، يقولون لك اجلس بيتك لسنا في حاجة إليك، معك أموال في لحظة، يتواطأ ملك غشوم ظالم، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب، وأنت ملك، هناك من يخطط لك لإزاحتك، فدائما قلق. لكن كما قال تعالى في النعيم الآخرة: إن هذا لا رزقنا ما له من نفاد. فهذا من أحد أسباب تفضيل النعيم الأخروي، أنه نعيم باقي لا يزول. يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، ومع ذلك كله في الجنة خالدون. قال تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها الأنهار، وقد سبق أنها أنهار من ماء غير آس، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار من عسل مصفى، وثم أنهار أخر: النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة. قال تعالى: وأزواج مطهرة، مطهرة من ماذا؟ هنا إطلاقا، فكلمة التطهير تطهير من كل شيء، من كل شيء يشين ويخل بها، مطهرات من الحيض، مطهرات من دماء النفاس، مطهرات من البزاق، مطهرات من المخاط، مطهرات من العرق المؤذي، إنما رشحهم المسك ومجامرهم الألوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مطهرات القلوب، فالقلوب لا تباغض بينها ولا اختلاف، مطهرات من الحسد، فلا امرأة من أهل الجنة تحسد الأخرى، مطهرات من الغل، مطهرات من الحقد، مطهرات على الأمور، من الأشياء الظاهرة المشينة ومن الأشياء الباطنة أيضا المشينة. ولذلك نحن في الدنيا أمرنا أن نكون في ظواهرنا حسان وفي باطننا حسان. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال تعالى ذكره: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فهذه الآيات مفادها: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءتكم، يستر عوراتكم، لباسا يواري سوءتكم، وريشا تتزينون به، تحسنون به ظاهركم، تحسنون به ظاهركم، فالريش والرياش الثياب والزينة، فاكتسوا بذلك منة منا عليكم، اكتسوا بذلك. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءتكم وريشا. وكما قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، قال تعالى ولباس التقوى ارتدوه واكتسوا به ذلك خير أي ذلك خير لباس. فأمرنا بإحسان الظاهر وإحسان الباطن بالمنظر الجميل ظاهرا والمنظر الجميل باطنا. هكذا فنساء الجنة كذلك. قال تعالى وأزواج مطهرة مطهرة من كل مشين يشين سواء كان تطهيرا ظاهريا أو تطهيرا باطنيا. وأزواج مطهرة وفضلا عن ذلك كله ورضوان من الله رضوان من الله سبحانه عليهم. وفي الحديث أحلل عليكم رضوان فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال تعالى والله بصير بالعباد. وهذا الأصل الأصيل الذي يجب ويلزم أن نتعلمه وأن نتقن تعلمه وأن نعلمه أبناءنا ونساءنا وإخواننا وأخواتنا، ألا وهو أن الله يرانا ويقبلنا. يتكرر كما قال الإمام الشنقيطي رحمه الله لا تكاد تجد جزءا من أجزاء القرآن الكريم أو صورة من صوره إلا وتتضمن تذكيرا بأن الله يراك. حتى تحسن العمل حتى تتقن العمل لا تظن أنك إذا دخلت غرفة وأغلقت على نفسك بعيدا عن زوجتك وتمكنت بزعمك من متابعة القنوات الساقطة الهابطة وبدأت تنظر أنك سعيد أبدا أو أن أحدا لن يراك بل الله يراك. والله بصير بالعباد. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فاذكر وأنت مع هذه الموبقات وأنت مغلق على نفسك الغرفة تقلب الشاشات الهابطة الساقطة، اذكر أخا لك صالحا قال من الليل يصلي ويبكي. وانظر إلى نفسك وأنت ساقط هابط بهذه الطريقة وإلى أخيك المسلم الذي قام يصلي ويبكي لله سبحانه ويسأل الله ما يريد. فانظر إلى حالك وحال حتى تزدري نفسك. فنذكر دوما بعنصر المراقبة أن الله سبحانه يراقبنا ويطلع علينا. والآيات كما أسلفت في هذا الباب كثيرة جدا من الأصول العظيمة. وقد تقدم قوله تعالى وما تكون في شأن أي شأن من شؤونك آكل شارب نائم عامل متكلم مجادل مناظر خاطب تدرس تدرس تستمع إلى خطبة تكلم الناس وما تكون في شأن في أي شأن من شؤونك وما تتلو منهم القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. بل وليس هذا فحسب، ليس فقط أن الله بصير بنا يسمع أقوالنا ويرى أعمالنا ويطلع علينا، ليس هذا فحسب، بل قلبك وفيما تفكر يعلمه. والذي يجول في خاطرك، هل الذي يجول في خاطرك حب الخير للمسلمين أو حب الشر لهم؟ يعلمه الله. هل أنت تسعد بالمصيبة التي تحل بالمسلمين من قلبك أم أنك تحزن؟ ربي يعلم ذلك. إذا ابن عباس رضي الله عنهما سبه رجل بدون سبب فقال للرجل لما تسبني؟ والله ما رأيت ناشئا في السماء يعني سحابا في السماء إلا ودخلتني السعادة ودخلني السرور، لأن الذين سيمطروا بها مسلمون في بلادنا وليس لي هنالك من أرض تسقى. فابن عباس يثني على نفسه في معرض يحتاج إلى ثناء بأنه يحب الخير للناس وإن لم يكن هو الذي سينال هذا الخير. أنا والله لا أحتاج أنك تسبني أنا ما كرهت أحدا من المسلمين، بل والله أرى السحابة ستمطر، قل على أي مكان أمطرت في هذه البلاد فهي على مسلم، فأسعد لكون المسلمين سيرزقوا وإن لم يكن لي أرض في هذه البلاد. فالذي يعلم حال قلبك هو الله، فكما سلف مرارا إذا وجدت في قلبك شيء لإخوانك فعاكس ما في نفسك. أولا اسأل الله أن يزيله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وبادروا أيضا بأن تقول يا رب اغفر لأخي، يا رب بارك له، يا رب زده ووفقه وخذ بيده. قال تعالى والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، يا رب آمنا، فهذه صورة توسل، توسل بين يدي الدعاء. قل يا رب آمنت بك وصدقت بكتابك وصدقت بوعدك وبوعيدك وصدقت أن محمد رسول من عندك، صدقت يا رب ما أخبرت به في كتابك من أن المعاصي تزيل النعم، صدقت يا رب بكل شيء في كتابك، وبعد ذلك تسأل الله ما تريد، كما قال النبي في دعائه اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، يا رب أوقن بالبعد، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. ثم يدعو اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فتوسلوا بإيمانهم بالله، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، فتوسلوا بإيمانهم بالله بين يدي سؤالهم والله أعلم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا استرها علينا وغطها ولا تبدئها ولا تؤاخذنا، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اصرف عنا عذاب النار. وهذا الدعاء ينبغي أن يزداد منا ويكثر، ودعاء عباد الرحمن والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ملازما دائما، وقنا عذاب النار. وهذا لا يتأتى منك إلا إذا شعرت ببشاعة النار عياذا بالله منها، إذا كان الماء الساخن لا سخن لدرجة خفيفة يؤذيك، فما ظنك بماء حميم يقطع الأمعاء والعياذ بالله. قال تعالى في شأن هؤلاء الصابرين صبروا على أقدار الله، فالدنيا أمرها دائر بين أمر تسر به وأمر تحزن له وبين ذلك أمور، فشأن أهل الإيمان صبر عند المصائب، صبر على أقدار الله المؤلمة الموجعة التي تعتريك أحيانا، وشكر على نعم الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شقو. هذا الحال ينبغي أن يلازمنا، وعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. الصابرين كذا صبر على الطاعات وملازمة لها، صبر على امتثال أوامر الله، صبر على جهالات الناس وعلى حماقات الناس، وهو من أشق أنواع الصبر أن تصبر على جهل الجاهل وأذى المؤذي، صبر وصبر وصبر. الصابرين والصادقين في حديثهم وفي وعودهم ومع ربهم سبحانه وتعالى، الصابرين والصادقين، ليس صدق في اللسان فحسب، بل صدق في الإيمان وصدق في الوعود وصدق في الكلام. والصابرين والصادقين والقانتين المكثرين من الدعاء والخضوع لله والتذلل له والقانتين والمنفقين، فهم متعدي، فهم باذلون للأموال لمرضاة الله وفي طاعة الله، والمنفقين هنا نفع متعد، فهم في أنفسهم أهل صلاح، صابرون صادقون قانتون، كذلك فهم منفقون نفعهم واصل إلى العباد، ليست النفقة المالية فحسب، بل كل ما آتاهم الله ينفق منه، ينفق من علمه، ينفق من وجاهته، ينفق من وقته للإصلاح بين الناس، ينفق من ماله. والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، فليت إخواننا يفعلون استغفار في وقت السحر، يكفي أن ربك يناديك، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، إذا كان ربك يناديك إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا استغفروني أغفر لكم، فهذا الوقت من أحب الأوقات وأفضلها. والمستغفرين بالأسحار بعيدا بعيدا عن أعين الناظرين، بعيدا بعيدا عن الرياء، بعيدا بعيدا عن القيل والقال، يقف في الليل البهيم وفي الثلث الأخير يذكر ذنبه الذي أذنب، وجرمه الذي اجترم، وخطأه الذي أخطأ، وتقصيره في حق الله سبحانه وتعالى، فيسأل الله المغفرة. والمستغفرين بالأسحار وقت يجب على كل مريد للقاء ربه سبحانه وتعالى إذا كان يريد علو الدرجات أن يغنمه. والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون. والمستغفرين بالأسحار هو الثلث الأخير من الليل بدعوة في هذا الوقت الطيب من قلب مخبت أواه، يكشف الضر عن ولدك، يكشف الضر عن امرأتك، تهتدي، ترزق، توفق بدعوة صالحة. قد يعجز الأطباء عن دواء ولدك، لكن ربي لا يعجز، فإن قلت يا شافي اشف ولدي وقلبك مخبت أواه، فربنا قادر على أن يشفي الولد، ولا تحتاج إلى أن تقف بأبواب طبيب تذل وتهان هنالك، ولا بأبواب مستشفيات ترى ما يسوقك. بدعوة صالحة رفع البرص وكشف البرص عن أويس القرن الذي عجز الأطباء ولا يزالون عن إيجاد دواء له. بدعوة طيبة رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، كشف الضر عن أيوب صلى الله عليه وسلم. وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار. ثم يقول تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذه خير الشهادة، من خير شاهد على خير أمر، شهد الله أنه لا إله إلا هو. وأخبرنا بذلك، قال تعالى: والملائكة شهدوا أيضا بالوحدانية لله، وأولو العلم شهدوا لله بالوحدانية، وهذه من أجل مناقبهم ومن أجل صور الثناء عليهم، أن الله سبحانه ضم شهادتهم إلى شهادة الملائكة مع شهادته جل في علاه على أنه لا إله إلا الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولي العلم شهدوا أيضا أن الله سبحانه وتعالى قائم بالقسط بالعدل، يقضي بالعدل، لا يظلم ولا يجور سبحانه وتعالى، قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الذي لا يغلب، الحكيم فيما يشرع، والحكيم في كل شيء يفعله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، الدين المرتضى عند الله والمقبول عند الله هو دين الإسلام الذي مفاده أنه لا إله إلا الله، والسمع والطاعة لله، والإخلاص له بالعبادة سبحانه. إن الدين عند الله الإسلام، هو دين نوح وأمرت أن أكون من المسلمين، ودين إبراهيم، ودين إسحاق، ودين يعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. دين موسى، دين عيسى، كلهم على الإسلام. دين سليمان ودين داود: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. دين الأنبياء كلهم ودين الأولياء الصالحين كلهم هو الإسلام، لا إله إلا الله، هذا دينهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام، أصل أصوله قول لا إله إلا الله مع إفراد الله تبارك وتعالى بالعبودية. قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هنا لفتة تورد على اليهود وعلى النصارى، على النصارى الذين يقولون المسيح هو الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول لهم: ما الذي كان يعبده الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم؟ إبراهيم كان يعبد من؟ ونوح صلى الله عليه وسلم كان يعبد من؟ وموسى صلى الله عليه وسلم كان يعبد من؟ فكل هؤلاء وغيرهم أتوا قبل عيسى صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال إنه هو الله فلم يكن ولدا في أزمنة هؤلاء عليهم صلوات الله وسلامه؟ قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هل العلم يولد اختلافات؟ وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، هل العلم يولد اختلافات؟ العلم قد يولد اختلافات عند أهل البغي والظلم، أما عند أهل الحق فيفترض أن العلم يرتقي بهم ويرتقون به. فالقوم كلهم كانوا في ضلال، أهل الكفر كانوا في ضلال، أهل الشرك على سبيل المثال من أهل مكة كانوا في ضلال، فجاءهم العلم وأنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن. فلما جاءهم العلم، منهم من اتبع الهدى فاهتدى، ومنهم من أقام على كفره، فمن ثم حصل الاختلاف كما قال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. كلهم في ضلال، فلما جاءتهم البينة حصل الاختلاف. إذا انتقلنا إلى اليهود والنصارى عياذا بالله أيضا، فاليهود الذين كانوا يقطنون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حولها، كلمتهم كانت متفقة وكانت واحدة، وكانوا إذا استضعفوا من الأوس والخزرج قالوا للأوسيين والخزرجيين: غدا أما قريب سيخرج نبي مرسل من عند الله نتبعه، فنحن وهو نقتلكم قتل عاد إرم. كانوا يقولون هذا كما قال تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يستفتحون يقولون سيخرج نبي فيقضى لنا وله عليكم أن نهزمكم ونذلكم. ولكن جاء هذا النبي، قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لما جاءهم هذا النبي، منهم من آمن به كعبد الله بن سلام وغيره، ومنهم من أقام على كفره، فحصل الاختلاف. سببه المفترض أن العلم يصلح أحوال الناس وينمي أحوال الناس ويصح مسيرتهم، لكن بغيا بينهم، حسدا منهم لبعضهم، وحسدا منهم للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، حصل الاختلاف. فمنشأ الاختلاف هنا الحسد، ليس العلم في نفسه، إنما التحاسد الذي كان بين اليهود فقالوا محمد جاء بالعلم، إذن ستسلب الرئاسة منا وتنتقل إلى محمد. فبعد أن كنا نفتي، الذي سيفتي هو محمد، بعد أن كنا نتبع، الذي يتبع هو محمد. حصل بينهم البغي والتعدي والظلم، كما قال فرعون لموسى ولهارون عليهم السلام: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض، أي الوجاهة في الأرض، تتحول منا إليكما وما نحن لكما بمؤمنين. فقوله تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله يجحدها ويكذب بها فإن الله سريع الحساب. وتتصور سرعة الحساب إذا كنت تعمل في شركة محاسب، شركة كبيرة ذات فروع وأنت محاسب واحد، ترهق في حسابات الشركة وأعصابك تكلف تتعب، فكيف برب العباد الذي يحاسب الخلق كلهم؟ لا يحاسبهم فقط على الأقوال والأفعال، بل يعلم ما في الصدور ويجازي على ذلك أو يعاقب. وليس بنو آدم فحسب، بل الملائكة، وليس الملائكة فحسب، بل الجن، وليس الجن فحسب، بل الدواب والحيتان والسمكة الصغيرة التي تجري في الماء والشاة التي تنطح الأخرى. لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال للشاة الجلحاء إن الشاة القرناء، وما من دابة في الأرض ولا طير يطير بجناحيه إلا أمم أمثلكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. تعلم عظمة الله كما قال العلامة ابن القيم من ثلاثة أمور: من أسماء الله وصفاته بصير، يبصر الخلق كلهم، بصير بسرهم وعلانيتهم، يعلم خائنات الأعين وما تخفي الصدور. أنت بصرك لا ترى إلا على بعد 100 متر، لا تزيد، إن زادت 1000 متر لا تزيد، استحيل أن ترى، وترى من أمامك لا ترى من خلفك إلا إذا التفت. ربك يرى الخلائق كلهم أجمعين سبحانه وتعالى، فيستدل على وحدانية الله وقدرته وعلى أنه إله واحد بأمور كثيرة منها. وإلا كما قال القائل: فيا عجبا كيف يوصل إلى، أو كيف يشحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يستدل على وحدانية الله وقدرته بأسمائه وصفاته: جبار، عظيم، سريع الحساب، شديد العقاب، حي لا يموت، قيوم، سلام، مؤمن، مهيمن، عزيز، جبار، متكبر، إلى غير ذلك. ويستدل على وحدانية الله وقدرته بأمر آخر، وهو النظر في أحكامه وتشريعاته وكذلك سننه في خلقه. تنظر إلى هذه الأمور الثلاث كما قال ابن القيم: سنن الله في الخلق بعمومها، هذا عزيز يذل غدا، هذا ذليل يعز غدا، هذا فقير يغتني غدا، هذا غني يفتقر غدا، هذا يعود المرضى اليوم وغدا يعاد، هذا يعز الناس وغدا يعز فيه أو في أهله، هذا يضحك الآن ويبكي من نفس الأمر الذي كان يضحك منه بالأمس، أضحك وأبكى، أمات وأحيا، أغنى وأقنى، رب الشارع سبحانه وتعالى. فسننوه في خلقه: خلقكم من ضعف، ثم من بعد ضعف قوة، ثم من بعد قوة ضعف وشيبة، وأمرك ينتهي إلى زوال، كما بدأنا أول خلق نعيده، بعد ذلك تبعث يوم البعث. فيستدل بهذه الأمور على قدرة الله ووحدانيته، سننه في خلقه، ويستدل بأسمائه وصفاته وأحكامه وتشريعاته. فأحكامه وتشريعاته دال على أنه رب واحد سبحانه وتعالى. أرحم بنا منا، يوصيكم الله في أولادكم، أرحم بنا من أنفسنا، ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. هذا والله أعلم، وصلى اللهم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.